تفيدهم نسمي رقيقا رقيقنا العبيد يعني المماليك لهم لا تسميه أفلح ولا تسميه رباح رباح ولا تسميه يسار يسار ولا تسميه نافع نافع لأنك إذا قلت هاونا نافع قالوا لا يعني كأنه مكتفوية مستنكر هاونا نافع لا ما في نافع أعوذ بالله ليه هاونا أفلح لا ما في أفلح هاونا يسار لا ما يسار يسار ما يخال لكن البقية لا تسمي أفلح ولا يسار ولا نافع ولا نافع ولا يسار ولا رباح ولا أفلح ولا رباح هاونا رباح لا ما في رباح فالشاهد أن الأسماء بنيتها فيما تتعلق به من مقابل هذا اللي يفكره لأجله ما يتعلق بها من مقابل هنا أفلح لا ما في أفلح هذا نعم في الله فيه الكراهة نعم قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا جرير بن ركين بن ربيعة عن أبي عن ثورة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلحا ولا نافعا. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير جرير قال عن الركين بن ربيعة عن الركين بن يزيد قال ابن الربيع عن ابن الربيع قال عن أبيه الربيع عن أبيه الربيع قال عن ثمرة بن جندب عن ثمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمي غلامك يعني مملوكك لا تسميه يسار ولا رباح ولا أفلح ولا نافع ولا أفلح ولا نافع لأن الأرداد مكروهة هنا أفلح لا ما في أفلح مكروهة الأرداد الأرداد مكروهة لهذا مكروه التسمية بهذه الأسماء. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يسار عن ربيع بن عميله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا يضرك بايدهن بدادا ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا افلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون ويقول لا إنما هو أربع فلا تزيدن علي. قول حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية قال حدثنا منصور منصور قال حدثنا هلال بن يسار هلال بن يسار قال عن ربيع بن عميلة عن ربيع بن عميلة قال أو عميلة قال عن ثمرة بن جندب عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني تستمر عليه إن الإنسان أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أو تقول الحمد لله سبحان الله والله أكبر ما يضرك بأيهن بدأت لكن أحب الكلام إلى الله هذه الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن موسى عليه السلام قال لربه يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدلك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عباده يقولون لا إله إلا الله كل الناس تقول لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بيننا لا إله مالت بيننا لا إله فصارت لا إله إلا الله أفضل من هذه إنما هذه أحب الكلام إلى الله نعم لكن لا إله إلا الله أفضل الكلام كله عند رب العالمين. قال ولا تسمين غلامك يسارا ولا تسمين غلامك يسار ولا رباح ولا رباح ولا نجيح ولا نجيح ولا أفلح ولا أفلح هذه الأربعة مكروهة. فإنك تقول أتم هو فلا يكون فإنك تقول أتم يعني المقابل كرهت المقابل للكلام كرهت هنا أفلح لا ما في أفلح هنا نافع ما في نافع معناه من المقابل كرهت الأسماء. فلا تزيدن علي إنما هن أربع فلا تزيدن علي. إنما هن أربع فلا تزيدن علي. لا يجيب أحد زيادة من عندنا. قال رحمه الله دنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير قال حدثني أمية بن بستان قال حدثني يزيد بن زرعي قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة كل من منصور بإسناد زهير. فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير من قصة أما حديث شعبة وليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير بهذا الإسناد ومعناه. أما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام فقط ولم يذكر الكلام هي عبد الرحمن ولم يذكر الأربع ما ذكر الأربع التسبيحات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا رون قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير إنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافي وبناوي ذلك ثم رأيته سكت بعد عنا ولم يقل شيئا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار. يقول أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمى ببركة بيعلى بأفلح ويسار ونافع ثم رأيته سكت بعد عنه. أراد أن ينهى عن التسمي بهذه الأسماء ولكنه بعد ذلك سكت وترك الناس. فلم يقل شيئا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سكت عن هذا كله حتى قبض عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنها. قال ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم ترك. أراد عمر أن ينهى فذكر أن الرسول ما نهى عنها فسكت عنه وترك. إنما غير الرسول عليه الصلاة أسماء كثيرة من النساء ومن الرجال غير أسماء كثيرة منها برة قال لا أنت فلانة واحد اسمها برة قال اسمك فلانة واحد اسمه كذا قال اسمك فلان غير أسماء نساء وغير أسماء رجال وردت في بعض الصحيحين. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن أروى أحمد بن مثنى وعبد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أحمد مكان أخبرني عن كل ما مسلم حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو سعيد الأشجع ومحمد بن بشار الخمسة قالوا حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم رأى اسمها عاصية سماها جميلة بدل عاصية. قال رحمه الله حدثنا بكر النبي شيبا قال حدثنا الحسن بن موسى ولدنا أحمد بن سلام وبعد الله النافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. أقول لما مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فأراد فغير النبي صلى الله عليه وسلم فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام جميلة بدل عاصية جميلة أحسن من عاصية. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقود بن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحة عن قريب بن عباس قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يقرأ يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن قريب قال سمعت ابن عباس يقول إمام مسلم حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فغيرها الرسول عليه السلام قال أنت جميلة جويرية أنت جويرية وغير أخرى قال أنت جميلة إلى آخره. وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة يكره أن يقول خرج من عندي برة نعم مكروه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن مثنى محمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان طائي بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافي يحدثنا أبي هريرة قال حدثنا عبيد الله بن عيان قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن طاء بن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة الإمام مسلم أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى محمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة قال حدثنا أبو رافع قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن زينب كان اسمها برة فكره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقال خرج من عندي برة سماها زينب استمرت زينب حتى مات. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قالت ودخلت علي زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة زينب بنت أم سلمة اسمها برة فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام زينب ربيبته لأن أم سلمة زوجته فهذه ربيبته سماها زينب استمرت حتى مات. نعم. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا الليث ويزيد بن ابي حبيب محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برا فقالتني زينب بنت ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى لاسمي وسميت برا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم فقالوا لمن سميها قال سموها زينب. عمرو الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال سميت ابنتي برة يقول سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة فقالت لي زينب بنت أم سلمة لا تسمي برة فإني كنت باسم برة وغير الرسول اسمي إلى زينب فجعلها زينب. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر برة يعني من البر فقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن اتقى ولكن اسمك زينب. قال رحمه الله دثنا سعيد بن عبد الأشعث وأحمد بن حنبل وبكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد قال الأشعث أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عينان بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخناس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك زاد بن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل. قال الأشعث قال سفيان مثل شاه شاه وقال أحمد بن مسألة بابرنا أنا أخنا بن قال أوضع الإمام مسلم حدثنا سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد واللفظ لأحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. قال قال الأشعثي أخبرنا الأشعثي أخبرنا قال الآخران حدثنا الآخران حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنا اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. قول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخنا اسم عند الله من تسمى ملك الأملاك ملك الأملاك أو شاه عن شاه. زاد بن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل. زاد بن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله ما حد يملك إلا الله الملك الكامل لله رب العالمين. قال الأشعثي قال سفيان مثل الشاهنشاه قال الأشعثي مثل سفيان قال مثل شاهنشاه يعني عند العجم شاهنشاه يعني ملك الملوك. وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو أن أخنع فقال أوضع. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أبا عمرو أبا عمرو عن أخنع قال يعني أوضع اسم أوضع اسم عند الله وأخذ اسم عند الله أن تسمى بها ملك الملوك أو ملك الأملاك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمي ملك الأملاك لا ملك إلا الله. الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا يا معمر معمر قال حدثنا همام بن منبه همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أغيظ رجل عند الله وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حمان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت المناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباده يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر من قلت نعم قال فناولت تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فقرب الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمظمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة أقول ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن يسميه. قال فلما أتيت به وهو يخنع بعيرا له يخنع يعني يطليه من الجرب يجيبون الزفت هذا حار يحطونه على الجرب إذنه يطرح، لأن الجرب حكة نعوذ بالله وحبوب تطلع بالجمل عند حين نشاف الأرض ونشاف العشب ونشاف الماء يطلع جرب في البعارين، فأخنا الرسول يطلعه بالزيت علشان يبرأ الحبوب من عند الجمل، يبرأ مبارك الجمل، والرسول يطلعه بيده عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه أتاه بالولد فقال يا رسول الله نريد أن تسميه، قال معك تمر؟ قال معك تمر؟ قال نعم يا رسول الله، رجل له تمرات، فأخذه عليه الصلاة والسلام ولاكهن بفم لاكهن لاكهن ثم رماه بفم الطالب، فصار الطفل يتلمض يقول له حب الله صار للتمر. قال وسماه عبد الله، وسماه عبد الله بن أبي طلحة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا ابن المسيرين أن أنس بن مالك قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليمة واسكنوا مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم صام منها، فلما فرغ قالت فرأوا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال عرستم الليلا؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة اعملوا حتى تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معه شيء؟ قال نعم تمرات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها فيه في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، أبوبكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون، عبد الله بن عون قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج إلى حاجث من حاجاته ورجع فقال لامرأتي ما فعل ابني؟ قالت خلاص هو ساكن، مات الولد يوم راح مات الولد، فقال هو ساكن الحمد لله هادئ ما يتحرك ولا شيء هادئ، فاحترح يا حسن شوفي، ثم قربت له العشاء فأكل، ثم تزينت له حتى وقعها، ثم قالت خذ ابنك ادفنه، قال عجيب خليني حتى أتلذ بس وأتعشى، ثم أخذ الولد ودفنه. ولما أصبح أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعلت أم طلحة، فقال بارك الله لكما في ليلتكما. ثم لما ولد المولود أتاه الرسول ثم حنكه بالتمرات إلى آخر وسماه عبد الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا حماد بن مسدة قال حدثنا ابن هنا محمد أنا نسمع هذه القصة وحديث يزيد. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة، حماد بن مسلمة قال حماد بن مسعدة، بن مسعدة قال حدثنا عبد الله بن عون، عبد الله بن عون قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال على أنس بن مالك بهذه القصة، أنس بن مالك بهذه القصة، يعني قصة المرأة من سليم مع الولد عبد الله ولدها عبد الله، وأنه مات وأنها لحفته حتى جاء وأصاب منها وتعشى ثم قالت خذ ولدك ادفنه إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم قالوا حدثنا أبو سام بريدنا نبي مردان نبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد، عبد الله بن براد براد وأبو كريم، وأبو كريم قالوا حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن أبي بردة، بريد بن أبي بردة عن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. يقول ولد لي غلام أبو موسى الأشعري، يقول ولد له غلام فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال سميه أو سماه إبراهيم وحنكه بتمر، وحنكه يعني إبراهيم بن موسى أو من أبي موسى وحنكه بتمر. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعبة بن نساء قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه حين هاجرت ويولوها بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنك فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمره قالت عائشة فمكذنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها ومدغى ثم بسقى في فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت أسماء ثم مسه وصلى عليه وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق شعيب بن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال حدثنا أبوه عروة بن الزبير أبوه عروة بن الزبير رضي الله عنه وفاطمة بنت المنذر فاطمة بنت المنذر إنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر إنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بن بنت أبي بكر أبي بكر الصديق رضي الله عنها حين هاجرت وهي حبلى حين هاجرت خرجت وهي حبلى فولدت المولود بقبى نعم ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت حين نفست إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعها الطفل الولد مولودها قالت ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره ثم أكل التمرة ثم لفظها أخذها بيده ووضعها بيده في فم الطفل حتى يتحنك ليكون أول ريق دخل ريقه ريق الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك لما تم سبع سنوات أتت به أمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبايعه فضحك عليه الصلاة حين أقبل وبايعه أبو سبع سنين جاء إلى الرسول وبايعه وأمره بذلك الزبير أمره بذلك الزبير قال له فبايع الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقبل على الرسول ضحك عرف أنه يتبدل بايع فبايعه قال بايعني يا رسول بايعه أبو سبع سنوات هذا اللي حنكه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن الألاء قال حدثنا أبو سامن شأن نبي أن أسماء أنها حملت عبد الله بن الزبير مكة قالت مخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على حجري ثم دعا بتمرة فمضغى ثم دبل في فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. الإمام مسلم حدثنا أبو كريب محمد أبو كريب محمد أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عن أبي عروة بن الزبير عن أسماء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت حملت بعبد الله بن الزبير بمكة حملت بعبد الله بن الزبير بمكة ثم هاجرت إلى المدينة فلما وصلت قباء ولدت عبد الله بن الزبير بقباء قالت ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكه فحنكه فأخذه في حجره وحنكه تمرات نعم فأول شيء دخل جوفه ريق رسول الله أول شيء دخل ريقه ريق الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لما تم سبع سنين ذهب إلى الرسول يبايعه على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وكان أول مولود ولد وكان أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة أول مولود عبد الله بن الزبير انظر يقول ابن قدامة إنه أبو بكر طاف بابن الزبير في خلقة وابن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة عام حجة الوداع له عشر سنين لاحظوا لا حجة الوداع له عشر سنين ابن قدامة رحمه الله غلط غلطة وتبعه الحنابلة كلهم في كتبهم أن أبو بكر الصديق طاف بابن الزبير في خلقة أبو بكر طاف بابنه محمد ابنه محمد ولده أسماء بنت حميس في موضع العمرة في أبار علي ذو الحليفة ولدته وجاء به أبو بكر رضي الله تعالى عنه يطوفه بخرقة بين يديه هذا ولده محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أما ابن زبير في حاجة الوداع له عشر سنين شاف يحب يتوجه ولهذا هو أول مولود للمهاجرين في المدينة. عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة. قال رحمه الله دنا بكر بن ابي شيبه قال دنا خالد بن مخلد علي بن مسير عن هشام بن عروان ابي انس من تابي بكر انها هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبلى بعبد الله بن الزبير فذكر نحو حديث ابي اسامه. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن جدتي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها هاجرت من مكة إلى المدينة وهي حبلى، ولما وصلت المدينة ذهبت إلى قباء فولدت عبد الله بقباء. عبد الله بن الزبير ولد لأول مولود المهاجرين بالمدينة، ولدته في قباء، ثم جاءت فيه للرسول أو جاء به أبوه للرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه فحنكه. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا عبد الله بن نمير قال دثنا هشام يعني بن عروان ابي انا عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع السبيان فبركوا عليهم وحنكهم. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن عروان فبركوا عليهم كان يتابع السبيان الى الرسول عليه الصلاه والسلام فيبرك عليهم البركه ويحنكهم اذا كان معهم شيء، يكون معهم تمرات يأكلها ثم يأخذها بيده عليه الصلاة والسلام ويضعها بيد الطفل. كان ابن الزبير أول ريق دخل أمه ريق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد ابو بكر بن ابي شيبه قال دثنا ابو خالد الاحمر عن هشام بن ابي عائشه قال جئنا بعبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وطلبنا تمرة فعز علينا طلبها. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال عن هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جينا بعبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فطلبنا تمرة فعز علينا طلب. جينا لابن الزبير للرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه فطلب تمرة فعزت علينا التمرة، ما حصلنا تمرة في الساعة لأنه ما في تمرة كالوقت. قال فعز علينا طلبها يعني طلب تمرة يحنكه بها. قال رحمه الله حدثني محمد بن سالم الدمي أبو بكر بن إسلام قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال حدثنا أبو حازم سالم بن سعد رضي الله عنه قال أوتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بمعنه فاعتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلبه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السبي؟ قال أبو أسيد أقبلنا يا رسول الله. قال مسلم قال فلا يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن سهل محمد بن سهل وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد قال أوتي أبي المنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه فوضعه على فخذه ولا هي الرسول عليه الصلاة والسلام الطفل لا هي انشغل بشغل آخر. فجاء أبوه واحتمله وشاله من حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما فاق الرسول قال أين الطفل؟ قال أخذته يا رسول الله. قال هاته فأخذه وحنكه فطلب تمرة. يقول فعزت علينا التمرة هكذا الساعة عزت عن فقد التمرة ولا قدرنا نحصل التمرة واحدة. قال ما اسمه؟ قالوا فلان يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قلنا فلان يا رسول الله. قال لا اسمه المنذر وسماه المذنى. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التيه قال حدثنا انس بن مالك حا قال حدثنا شيبان بن فروق اللفظ له قال حدثنا عبد الوارث انا بالتيه ان انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان لي اخي قال له ابو عمير احسبهم قال فكان فطيما قال فكان اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرا قال يا ابا عمير ما فعل النقير قال فكان يلعب به. يقول امام مسلم حدثنا ابو الربيع سليمان ابو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح ابو التياح قال حدثنا انس بن مالك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس ثم حول السنة فقال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح ابو التياح قال حدثنا انس بن مالك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان الرسول احسن الناس خلقا عليه الصلاه والسلام يلعب مع الاطفال ويعلم ويمزح مع الطفل دخل على ام سلمه وعندها طفل لها صغير مرة وعنده عصفور يلعب به يلعب بالعصفور مات العصفور فدخل عليه وهو حزين الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليهم والطفل حزين مرة قال ما له قال مات العصفور قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل المغير أبا عمير ما فعل يعني مات العصفور مات يا أبا عمير ما فعل المغير يذكر هذا البذل زعلان كان عصفور مات نعم أبا عمير ما فعل النغير عليه الصلاة والسلام هذا من أخلاق النبوة عليه الصلاة والسلام الله أعلم اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبا عمير ما فعل النغير